إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، انضمت الآن موجات إذاعات القرآن الكريم وصوت العرب والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون بصحبة الزميل مصطفى طعيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة من القاهرة، من الجامع الأزهر الشريف، ونحن ننقل فجر يوم جديد من أيام هذا الشهر الكريم، أعاده الله علينا وعلى أمة الإسلام بالخير واليمن والبركات. أيها المستمع الكريم، عزاء واجب نقدمه لأنفسنا ونقدمه لهؤلاء الذين فقدوا أعزاء عليهم في هذه الأحداث الغادرة. إننا أيها المستمع الكريم أمام موقف يتجلى فيه بوضوح حب الوطن وخيانة الوطن، بين إنسان ضحى بروحه في سبيل حماية أبناء هذا الوطن فنال الرفعة من الله عز وجل، وهو إن شاء الله من الشهداء، باع نفسه لله، وبين إنسان خائن لوطنه ولنفسه ولدينه، باع دينه ودنياه بثمن بخس فأرخصها، وصار في نظر الجميع خائنا. ومع ذلك أيها المستمع الكريم، ونحن نحتكم إلى كتاب الله عز وجل، لا بد لنا أن نطبق فيهم شرع الله عز وجل. لقد حدد لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف يكون الحساب مع هؤلاء المفسدين في الأرض. يقول سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. أيها المستمع الكريم، إننا نتوجه إلى القائمين على أمر أمن هذا البلد وسلامته أن تكون لهم يد من حديد تبطش بهؤلاء الخارجين عن القانون، بهؤلاء المفسدين في الأرض، بهؤلاء المخربين الذين لا يرعون في الله إلا ولا ذمة، ولا يحفظون لمؤمن عرضا ولا نفسا. نتوجه إليهم أن يكون لهم يد باطشة تقضي على هذا الإرهاب وتعيد الأمن والأمان لأبناء هذا الوطن. أيها المستمع الكريم، ونحن في هذا الشهر الكريم الذي بيّن لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن أوله رحمة، أين هي الرحمة أيها المستمع الكريم من هؤلاء الجهلة الذين اعتبروا رأيهم هو الإسلام، وأن من يخالفهم في ذلك فقد خرج عن الملة؟ ولا عجب في ذلك أيها المستمع الكريم، فبالأمس البعيد فعلوا ذلك مع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهو من هو؟ هو من هو الذي اغترف من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان باب مدينة العلم وصل بهم الأمر أن أطلقوا عليه أنه كافر ولابد له من أن يتوب. فلا نستعجب أيها المستمع الكريم أن نجد هؤلاء صغار الأحلام من يفسرون الدين برأيهم. عافانا الله وإياكم أيها المستمع الكريم من هذه الفئة المارقة، ولابد أن نحكم فيهم كتاب الله عز وجل. هدانا الله وإياكم إلى ما فيه الخير والسداد. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نبدأ هذا اللقاء بتلاوة مباركة من سورتي الذاريات والطور، تلاوة الشيخ محمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية الذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم.

الذين ظلموا ذنوبهم ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور والسقف المرفوع والبحر المسجور والسقف المرفوع والبحر المسجور يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ كذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا

والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. صدق الله العظيم. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد عشنا في رحاب القرآن الكريم وهذه التلاوة المباركة من سورتي الذاريات والطور، تلاها علينا الشيخ محمد بسيوني من الجامع الأزهر الشريف في نقلنا لصلاة الفجر لهذا اليوم. أيها المستمع الكريم، نحن في شهر الرحمة والمغفرة والرضوان، وفي هذا الشهر الكريم أيها المستمع الكريم الذي يضاعف الله عز وجل فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات، لكي نستفيد بكل أوقاتنا فيه، والوقت هو جزء من عمرنا أيها المستمع الكريم. فهذه بعض الملاحظات التي نستقيها من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتوجيهاته لنا. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن النية هي مناط الحساب، لذلك أيها المستمع الكريم إذا أردت أن تذهب لأداء الصلاة في المسجد فانوي وأنت تدخل المسجد أنك تقوم هذه الدقائق أو الساعات القليلة التي تقضيها فيه، انوي سنة الاعتكاف، يثيبك الله بثواب الاعتكاف في كل لحظة تقضيها في المسجد. كذلك أيها المستمع الكريم اشغل لسانك دائما بذكر الله، سواء بتلاوة القرآن أو التسبيح أو الاستغفار أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم ينصح من سأله فيقول له: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. كذلك أيها المستمع الكريم دعاؤك لأخيك بظهر الغيب يوكل الله عز وجل لك ملكا يقول: ولك بمثل. فإذا دعوت لإنسان ليس بينك وبينه مصلحة تقتضيها منه، بل تدعو له لوجه الله، دعاؤك مقبول له ولك بمثل إن شاء الله. كل هذه الأمور أيها المستمع الكريم نستقيها من توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك البعد عن الغيبة والنميمة التي تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وقال الله إياكم أيها المستمع الكريم شرها إن شاء الله. أيها المستمع الكريم، كذلك الدعاء إلى الله عز وجل واجب في كل لحظة من لحظات هذا الشهر الكريم، فهيا بنا نرفع أيدينا إلى الله عز وجل ندعوه ونبتهل إليه مع المبتهل الشيخ سعيد حافظ. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا مرحى جلال الخير والبركات. مرحى جلال الخير والبركات،

فريضة وشريعة. فالصوم فيك فريضة وشريعة تسمو بك روحي عن اللذات حقا. ففيك أتى الكتاب منزلا حقا حقا. ففيك أتى الكتاب منزلا وسيون فيضك من هدى الكلمات. شهر الصيام شهر الصيام شهر الصيام شهر الصيام على الأيام قد فضلا شهر الصيام على الأيام قد فضلا حقا. وفي كتاب الله قد نزل طوبى لعبد طوبى لعبد طوبى لعبد أطاع الله مجتهدا بالذكر فيه وبالقرآن مشتغلا طوبى لعبد أطاع الله مجتهدا بالذكر فيه وبالقرآن مشتغلا وجنة الخلد وجنة الخلد في أيامه فتحت للصائمين وباب النار قد قفلا وليلة القدر فيه الله فضلها عن ألف شهر وفيها الخير قد كملا. الصلاة والسلام عليك.